أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ولازلنا في سورة البقرة التي عبرت عن موقف اليهود من قضية الإيمان بصفة عامة في أكثر من ثلث مجموع آيات هذه الصورة التي هي أطول صور القرآن الكريم على الإطلاق. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا اليهود، يقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كثير من الناس يتخيل أن اليهود عرق معين، وهذا غير صحيح. اليهود حالة نفسية معينة، ليست عرقا واحدا كما يحاولون الادعاء لأنفسهم. اليهود مجموعة من الناس استكبروا على الخلق وظنوا كذبا أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن غيرهم من المخلوقين حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. وهذا كلام يرفضه المنطق السوي، ولا يقبله العقل السليم، ولا يعني يطمئن إليه قلب مؤمن. اليهودية موقف نفسي لمجموعة من البشر غرتهم ذواتهم، فاستكبروا على الخلق وحرفوا الدين، ووقفوا موقف المعاداة لكل وحي سماوي أنزله ربنا تبارك وتعالى. ولذلك أقول أن اليهود هم ركازة الكفر عبر التاريخ. هم الذين، أو يهود اليوم على الأقل، هم الذين انحدروا من أصلاب الذين كفروا بالله على زمن موسى عليه السلام فعبدوا العجل، وكفروا بالله حينما جاءتهم سلسلة طويلة من الأنبياء فقتلوهم وقتلوهم، وكفروا بالله على عهد عيسى عليه السلام فتآمروا عليه وألبوا الرومان عليه وحاولوا صلبه وقتله لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه، وهم الذين كفروا بالله على عهد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فنقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معه وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع أهل الكفر والضلال وعبد الأصنام والأوثان ضد وحي السماء، على الرغم من اعترافهم بأن في بقايا كتبهم إشارات كثيرة لشخصه الكريم باسمه وصفته. فنتيجة لهذا العناد يخاطبهم القرآن الكريم في عشرات الآيات في سورة البقرة، ومن ضمن هذه الآيات يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بمعجزة خارقة أكرمهم بها ولكنهم لم يعترفوا بفضل الله تعالى فيها. فيقول رب العالمين: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني يا أيها البشر، أجرينا لكم معجزة خارقة للعادة بأن أمر ربنا تبارك وتعالى عبده ونبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق كالطود العظيم، انشق هذا الماء ووقف كجانب الوادي العظيم أو الجبل العظيم، وعبر اليهود بنو إسرائيل في هذا اليبس. وحينما حاول فرعون الخروج مطاردتهم، مهد له ربنا تبارك وتعالى حتى جاء بجنده وخيله ورجله في وسط خليج السويس، ثم أمر الماء أن يورقه فأغرقه ونجى فرعون ببدنه حتى يكون آية للناس من بعده. هذه معجزة يعني تحرك القلوب والعقول، وبالرغم من ذلك كفر بها هؤلاء المشركون، هؤلاء المتطاولون كفروا بها ولم يسلموا بها، وارتدوا على نبيه موسى عليه السلام في عشرات من المواقف. لذلك يقول لهم ربنا تبارك وتعالى مذكرا بمعجزة أخرى، يقول: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المن هو عبارة عن نزع نباتي، يجعل ربنا تبارك وتعالى بعض نباتات الصحراء تتشقق شقوق شعرية دقيقة، تخرج منها شيء من العصارة الغذائية، تبخرها أشعة الشمس فتبقى ركازة من السكر والكربوهيدرات، تصبح غذاء رائعا للإنسان. فهم في التيه، ونفد غذاؤهم ونفد طعامهم ونفد شرابهم، فأكرمهم ربنا تبارك وتعالى بالمن والسلوى، معجزة من المعجزات لعلهم أن يعودوا إلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فالمن يعني ينزل على الشجر هذه المادة السكرية المليئة بالكربوهيدرات، ثم تأتي السلوى، طيور تأتي مهاجرة بأعداد كبيرة، يوقفها ربنا تبارك وتعالى أمامهم ويجعلهم يعني يصطادونها بسهولة ويسر. ثم المن والسلوى يشكل غذاء كامل للإنسان. السلوى تمثل البروتينات والمن يمثل الكربوهيدرات، فالعيش على المن والسلوى وقليل من الماء يمكن أن يعين الإنسان على أن يحيا لفترة طويلة دون أن ينالوا شيء من الأذى، دون أن ينالوا شيء من المرض. فالإشارة إلى المن والسلوى، والمن يمثل جانب الكربوهيدرات في الغذاء النباتي أو الغذاء الذي يحتاجه الإنسان، والسلوى تمثل الجانب البروتيني، فوجبة غذائية كاملة ممكن أن تقيم أود الإنسان لفترة طويلة، وهي أيضا معجزة يمن عليهم ربنا تبارك وتعالى بها. فيقول وظللنا عليكم الغمام، فهم في التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الذي لا يؤمن بعد أن يرى كل هذه المعجزات ظلم نفسه، لأنه لا يظلم رب العالمين، إنما يعود ارتداد هذا الشك وهذا الموقف غير المقبول، يعود على صاحب الموقف ولا ينال من رب العزة والجلال شيئا. والجمع بين من وسلوى كما ذكرت يمثل غذاء كاملا. وقال بعض الناس أن المن عبارة عن حشرة هي التي تسبب جرح النباتات، وعلى أي حال سواء كان الحشرات هي التي تجرح صقال النباتات، نقول أن المن عبارة عن شروخ شعرية دقيقة في أجساد العديد من النباتات الصحراوية، قد تأتي إما عن طريق هذه الحشرات حشرة المن، أو عن طريق التباين في درجات الحرارة بين الليل والنهار، تتشقق صيقان النباتات وتخرج منها هذه العصارة الغذائية التي هيئها ربنا تبارك وتعالى لبني إسرائيل وهم في التيه. وبالرغم من ذلك يعني لم يؤمنوا، ومن الله تعالى عليهم بمنة أخرى وهي الماء. فيقول في نفس الصورة وإذا استسقى موسى بقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني أيضا معجزة أخرى أن الله تعالى أمر عبده ونبيه موسى عليه السلام أن يضرب هذه الأرض الصماء الصلدة بعصاه، فانفجرت 12 عينا بعدد يعني أفخاذ بني إسرائيل أو قبائل بني إسرائيل، قد علم كل أناس مشربهم. ومن آيات الله أن بعض هذه العيون لا تزال باقية في الضفة الغربية، الضفة الشرقية لا تزال باقية في الضفة الشرقية لقناة السويس أو الجزء الغربي من شبه جزيرة سيناء في مقابلة مدينة السويس تماما، وتسمى المنطقة إلى اليوم منطقة عيون موسى. لا يزال باقي من هذه العيون عينان أو 3 أعين فيها قليل من الماء، تشهد لهذه الرواية القرآنية بالدقة العلمية الكاملة، لأن هذه من المعجزات التي أجراها الله لعبده ونبيه موسى عليه السلام. هذه المعجزات 3 يعني انفلاق البحر والعبور بسلام، وإغراق فرعون وجنده، انشقاق الأرض، تسخير المن والسلوى، هذه كلها من الآيات التي كانت تلين قلوب العباد وتشرح صدورهم للإيمان بالله، ولكنها الطبيعة اليهودية المعاندة المكابرة المستعلية المفسدة في الأرض جعلتهم لا يؤمنوا أبدا، ويقفوا من نبيهم مواقف العناد والمكابرة لأكثر من مرة، حتى لعنهم ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه في أكثر من آية قرآنية صريحة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل معكم هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، فإلى أن نلتقي أستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.